الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم، وأكرمنا بنور الفهم، وافتح علينا بمعرفة العلم، وسهل أخلاقنا بالحلم، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وبعد، فهذا هو الدرس 42 بعد 100 الأولى في سلسلة دروس الحكم لابن عطاء الله السكندري رحمه الله تعالى. في الأسبوع الماضي شرحنا قول ابن عطاء الله رحمه الله تعالى: الصلاة طهرة للقلوب من أدناس الذنوب، واستفتاح لباب الغيوب. ولعلنا لم نتمم هذه الحكمة، شرحنا الشطر الأول منها أظن، ووقفنا عند قوله: واستفتاح لباب الغيوب. والحقيقة أن ابن عطاء الله يتحدث عن الصلاة من خلال حكمتين، هذه والحكمة التالية، وربما شرحناهما معا إن شاء الله الآن. الصلاة بحسب الظاهر أيها الإخوة تكليف من التكاليف التي توجه الله عز وجل بها إلى عباده، ولكنها في الحقيقة وباطن الأمر شفيع يرسله الله عز وجل إلى عباده بين الحين والآخر، ليكون شفيعا لهم عن الأخطاء والذنوب التي ارتكبوها ما بين الصلاتين. فالصلاة في حقيقة الأمر ليست تكليفا، وإنما هي شفيع يرسله الله عز وجل إليك ليشفع لك ذنوبك التي ارتكبتها، وهي لا تتطلب منك، يعني الصلاة، إلا حسن الاستقبال. هذا الشفيع الذي يرسله الله عز وجل إليك لا يتطلب منك، أو لا يطلب الله منك إلا أن تستقبله استقبالا حسنا. ونحن لو تأملنا لأدركنا هذه الحقيقة. الإنسان في مخاضته مع هذه الدنيا لابد أن يتعرض دائما لرشاش الذنوب والمعاصي على اختلاف أنواعها، بسبب وجوده في الأسواق، بسبب أعماله التجارية إن كان تاجرا، أو الصناعية إن كان صانعا، أو الزراعية، أو عمله واحتكاكه بالناس إن كان موظفا. المهم أن هذه الحياة الدنيا مخاضة، ومن خاضها لابد أن يصيبها رشاش من المعاصي والأوزار لأسباب كثيرة. الإنسان لو تراكمت عليه هذه المعاصي وتكاثرت مع تكاثر أعماله ومع تطاول عمره يرحل إلى الله عز وجل وهو مثقل بالأوزار. فكان من لطف الله عز وجل بك أن قضى بحكمته وسابق رحمته وفضله أن يرسل إليك بين الحين والآخر شفيعا تستقبله استقبالا حسنا، وإذا بهذا الشفيع يخوله الله عز وجل أن يتغمد سيئاتك التي ارتكبتها من الصباح إلى الظهر. فإذا عدت بعد صلاة الظهر إلى سوقك، إلى أعمالك، إلى شؤونك، وتراكمت عليك السيئات مرة أخرى، عاد إليك هذا الشفيع من عند الله عز وجل تستقبله استقبالا حسنا. وإذا بهذه الطائفة الثانية من المعاصي هي الأخرى قد محيت بشفاعة هذا الشفيع، وهكذا. إذن الصلاة ليست تكليفا في حقيقة الأمر، وإن كانت في الظاهر تكليفا، وإنما هي شفيع. مهمتك بالنسبة لهذا الشفيع شيء واحد، أن تستقبله استقبالا حسنا. كيف تستقبله استقبالا حسنا؟ ما هي الصلاة؟ الصلاة دخول إلى حضرة الله، ووقوف بين يدي الله، هذه هي الصلاة. عندما تدخل حضرة الله عز وجل، عندما يستدعيك الله ويستضيفك للدخول إلى حضرته، أي يكون هذا تشريفا أم تكليفا؟ الجواب واضح، عندما يستدعيني الله عز وجل لأدخل ضيفا إلى حضرته، كيف أعد هذا تكليفا؟ يعني تتضايق منه النفس وتتحمل منه إصرا أو ثقلا؟ معاذ الله، هذا تشريف. فإذا دخلت حضرة الله عز وجل واستضافك الله عز وجل إليه، ما الإكرام الذي يقدمه الله لك؟ طبعا الضيف يكرم، والذي يكرمه من؟ المستضيف. والله عز وجل قد أدخلك ضيفا إلى رحابه، لا بد أن يكرمك. ما الإكرام الذي تنتظره والذي يليق بك؟ بل الذي يليق بكرمه وجوده الضيافة التي تليق بكرمه وجودك، والتي أنت بأمس الحاجة إليها أن يصفح عنك وأن يغفر لك ذنوبك التي تراكمت عليك من الصباح إلى هذا الوقت. هل تتصور أن يكرمك الله بضيافة في هذه الدنيا طبعا أجل من هذه الضيافة وأعظم؟ طيب، عندما يستضيفك الله عز وجل وينزلك ضيفا في رحابه، ينطقك بالمناجاة اللائقة، يعلمك كيف تناجيه. هذا التعليم تشريف أم تكليف؟ ما في إنسان يتمتع بشيء من العقلانية والذوق إلا ويعلم أنه تشريف. استضافني الرب عز وجل إلى رحابه وألهمني كيف أناجيه وكيف أكلمه وكيف أدعوه. طبعا نحن عندما ندخل في الصلاة ندخل في رحاب الملك، ملك الملوك، هو الذي علمنا أن نقول الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، إلى آخر السورة. هذا من أجل مظاهر التشريف، يشرفني الله عز وجل به. الباري سبحانه وتعالى يقول في الحديث القدسي عن المصلي: حمدني عبدي، عندما يقول: الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، يقول أثنى علي عبدي. نعم نعم، ولعبدي ما قال. ثم إذا قال إياك نعبد وإياك نستعين، نعم قدسني عبدي. ثم إذا قال اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، يقول دعاني عبدي ولعبدي ما سأل. ألهمك أن تثني عليه بين يدي دعائك، ثم ألهمك أن تدعوه بالدعاء الجامع، ثم يقول لك لك ما سألت ولعبدي ما سأل. من الذي يقول إن هذا تكليف؟ إذن هذه الصلاة شفيع يرسله الله سبحانه وتعالى لك ليغسل عنك الذنوب التي تراكمت عليك. وقد قلت لكم في الدرس الماضي ما ذكره رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما يرويه البخاري ومسلم من حديث جابر وحديث أبي هريرة، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أرأيتم لو أن أحدكم على باب داره نهر يغتسل فيه في اليوم 5 مرات أفيبقى من درنه شيء؟ قالوا لا يبقى من درنه شيء. قال فكذلكم الصلاة، يعني أنها تمحو سائر الذنوب والآثام. و يروي مسلم أيضا وغيره من حديث أبي أمامة أن رجلا دخل مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم قبيل الصلاة، فكلمه يعني أسر في أذنه كلاما، قال له إنه قد ارتكب موجب حد، يعني جاء يطلب منه إقامة الحد عليه، وكرر ذلك فأعرض عنه الرسول صلى الله عليه وسلم. فلما أقيمت الصلاة وصلى القوم، صلى الصحابة مع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، عاد الرجل الكرة يذكر رسول الله بما قال أنه ارتكب حدا، فقال له أرأيتك ألم تخرج من بيتك وقد أسبقت الوضوء ثم جئت فشهدت الصلاة معنا؟ قال بلى. قال فتلك كفارة حدك وفي رواية ذنبك. هذا شيء عظيم أيها الإخوة، يعني شرف كبير وشفيع عظيم لنا أن يكرمنا الله في اليوم والليلة 5 مرات بهذا الذي قيضه الله شفيعا لنا في دار الدنيا قبل يوم القيامة. نعم، فهذا باختصار معنى الشطر الأول من كلام ابن عطاء الله، الصلاة طهرة للقلوب من أدناس الذنوب. ثم ماذا يقول؟ واستفتاح لباب الغيوب. ما معنى هذا الكلام استفتاح لباب الغيوب؟ أنت عندما تدعو الله عز وجل في صلاتك، وخير الساعات التي تدعو الله فيها عندما تكون واقفا بين يديه في صلاة، تكون في رحابه، وأليق ما يمكن أن تقوله وأنت في حضرة الله بعد الثناء عليه أن تطلب منه ما تريد، لا سيما في السجود وفي الانتقالات، لكن لا بين الآية والأخرى عندما تقرأها من الفاتحة، لا. طيب، الدعاء الذي يدعو به الإنسان في الصلاة الحقيقة ما هو؟ هو استفتاح لباب كرم الله عز وجل. تستفتح باب الكرم الإلهي وتنتظر أن يفتح لك هذا الباب كي يستجيب دعاءك ويحقق رجاءك على أن الباب الإلهي لا يكون مغلقا، دائما مفتوح. لكن المراد باستفتاح الباب أن تستنزل الاستجابة من الله، يعني أن تبشر باستجابة الله عز وجل لك، هذه كناية عن انفتاح الباب. طيب، عندما تدعو الله عز وجل بما تدعوه؟ تدعوه بأن يدفع الله عز وجل عنك شرا تخافه متوقعا في المستقبل، يعني في الغيب، في الغيب الآتي، أو تسأله أن يكرمك بخير تتوقعه وترجوه وتنتظره، هو أيضا متعلق بالمستقبل. فالإنسان عندما يصلي يستفتح باب الغيوب. كيف يستفتح باب الغيوب؟ بأن يستشرف المستقبل الذي لا يعلم كيف سيأتيه غدا، ما الذي سيتطويه الأيام التي أفاجأ بها، ما الذي يحمله لي المستقبل الغائب عني. عندما أكون في الصلاة أريد أن أطمئن إلى هذا المستقبل الذي سيفاجئني أو أفاجئه، أسأل الله عز وجل أن يدفع عني شرا أخافه، ربما في بدني، ربما في أهلي، ربما في مالي، ربما في أمني وطمأنينتي، هذا الشر الذي أستدفعه. نعم، هو متعلق بالحاضر أم بالغيب؟ متعلق بالغيب، يعني بالمستقبل الغائب. أو أسأل الله عز وجل أن يكرمني بخير أستقدمه، بعافية، بسعادة، بزواج، بأسرة، بدار، برضا الله عز وجل عني، بعفوه لي. نعم، فالمصلي ماذا يصنع في صلاته؟ يثني على الله عز وجل كما علمنا، ثم إنه يدعوه. دعاؤه ماذا يعني؟ يعني هذا الذي يقوله، يستفتح باب الغيوب، أي يستشرف المستقبل بدعائه. يقول: يا رب، أنا أسألك مستقبلا صافيا عن الشوائب، بعيدا عن المكدرات، بعيدا عن المنغصات. أنا أسألك مستقبلا يقدم علي تكرمني فيه بانشراح الصدر، بتيسير الأمر، بأن تبدل عسري هذا يسرا. نعم، إنني أسألك يا رب مستقبلا مزدهرا بالنعم، مزدهرا بالخيرات والآلاء. المصلي بدعائه يستشرف الغيب، يعني يستفتح باب الكرم الإلهي بأن يعطيه في المستقبل ما يرجوه، وأن يصرف عنه ما يخافه ويحذره. تلك هي الصلاة، وهذه هي حقيقتها، وهذا كله تكريس لما قد ذكرته لكم من أن الصلاة بحسب الظاهر تكليف، ولكنها بحسب الحقيقة والواقع شفيع يرسله الله عز وجل إليك بين الحين والآخر، ليضع عنك من إصرك، من أوزارك، وليطهرك من ذنوبك ومعاصيك. نعم، لكن أي صلاة يعنيها ابن عطاء الله؟ هو لا يعني الصلاة التي يجيدها الإنسان، وإنما يعني الصلاة التي يقيمها، وهذا عائد إلى آخر الحكمة السابقة، هذه مرتبطة بها كما تذكرون. فما كل من أوجد الصلاة مقيما لها، لم يقل ذلك في الحكمة السابقة؟ نعم، فما لتكون يكون همك إقامة الصلاة لا وجود الصلاة، فما كل مصل مقيما. نحن دائما نصلي، لكن هل أداء الصلاة تساوي إقامة الصلاة؟ فرق ما بين السماء والأرض، بين مطلق أداء الصلاة وكلمة إقامة الصلاة. نحن في أغلب الأحيان نؤدي الصلاة، يعني نؤدي وظيفة من الركوع والسجود وقراءة الفاتحة وسورة وما إلى ذلك، ويعني نؤدي الشروط والأركان التي نحفظها ونقرأها. أما إقامة الصلاة بالمعنى الذي وصف الله عز وجل في مثل قوله قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، فقل من يفعل ذلك، وقد ذكرت ذلك في الدرس الماضي والذي قبله. وعلى المسلم أن يروض نفسه أن يكون مقيما للصلاة لا مؤديا لها فقط، وهذا معنى قولنا إن مطلوب منا شيء واحد عندما يرسل الله لنا هذا الشفيع، ما هو؟ حسن الاستقبال، أن نستقبل هذا الشفيع استقبالا حسنا. شفيع جاءك من عند الله تتعامل معه وعقلك منصرف عنه وفكرك مشغول بأمورك، هذا يعني سوء أدب، هذا لا يليق بشكل من الأشكال. فالإنسان عندما يقيم الصلاة، وشرحنا معنى إقامة الصلاة، فلتعلم أن الصلاة التي تقيمها هي كما قال طهرة للقلب من الذنوب والآثام، ومن هنا كانت الصلاة شفيعا لك. لكن علينا أن يعني يكون همنا دائما أن نقيمها، لا أن نؤديها بحركات أجسامنا وأعضائنا فقط. ثم ينقلنا ابن عطاء الله إلى الحكمة الثانية، والحديث أيضا عن الصلاة، فالموضوع هو هو. يقول: الصلاة محل المناجاة ومعدن المصافاة، تتسع فيها ميادين الأسرار وتشرق فيها شوارق الأنوار. علم وجود الضعف منك فقلل أعدادها، وعلم احتياجك إلى فضله فكثر أمدادها. هذه هي الحكمة الثانية، وهي أيضا متعلقة بالصلاة. الصلاة محل المناجاة. قل لي ما هي العبادة التي شرعها الله سبحانه وتعالى لتكون مناخا لمناجاتك له؟ ما هي؟ هي الصلاة. الصوم لا، الزكاة لا، الحج لا، العبادة التي شرعها الله عز وجل لتكون ساحة لمناجاتك لله، أي لتكون عبارة عن دخولك إلى حضرة الله لتناجيه. العبادة الوحيدة التي شرعها الله على هذا النحو هي الصلاة، ولذلك صح قوله: الصلاة محل المناجاة. نتيجة هذا الكلام أن الإنسان بمقدار محبته لله وبمقدار اشتياقه إلى الله عز وجل تلذ له الصلاة ويستمتع بها، والعكس صحيح أيضا. الإنسان بمقدار انصرافه عن الله وعدم تشوقه إلى الله وعدم محبته له تكون الصلاة عبارة عن أشباح، حركات، كلمات، تحركات فقط. فانظر من أي الفريقين أنت، المأمور والمرجو؟ أن نكون من الفريق الأول، ممن أحب الله ومن ثم ممن تشوقوا إلى لقاء الله. والمسافة بيننا وبين ذلك قريبة أيها الإخوة وليست بعيدة، يعني مسافة ما بين العبد وبين محبة ربه وتشوقه إليه والله مسافة قريبة جدا، كما قال الله قاب قوسين أو أدنى. كيف نسبة العبد إلى الرب؟ ما هي نسبة ماذا؟ نسبة ماذا؟ يعني عندما تقرأ قول الله تعالى قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم، الله ألا تشعر بلذة عندما ينسبك الله إلى ذاته؟ يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم، عندما يقول لك نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم ينسبك إلى ذاته، هذا شيء كبير جدا جدا. أنا عندما أقرأ هذا الكلام نبئ عبادي أني أنا الغفور، أنا واحد من هؤلاء الذين كلفهم الله، الذين كلف الله رسوله أن يقول لهم، وأنا واحد منهم، عبادي نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم. شغلة كبيرة كبيرة كبيرة كتير كتير. يا رب أنت تنسبني إلى ذاتك العلية، من أنا؟ من أنا؟ هذه النسبة وحدها تفجر القلب حبا لله. فكيف إذا أضفت إلى ذلك شعورك بأنه هو الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك، وأي صورة، كل صورة أجمل من الصورة الأخرى، نعم، قومك، نعم، جملك، نعم، ثم إنه حماك، رعاك، حفظك من السوء، مد لك الحياة لحظة فلحظة فلحظة، استخدم لك سماءه وأرضه وأنعامه والكون الذي من حول كل خدمتك يا ابن آدم، نعم. ثم إنه سبحانه وتعالى كرمك، عجيب، كرمك، أسجد لك ملائكته كلها، طرد في سبيلك إبليس من جنانه، لعنه بسببك، قال فاخرج منها فإنك رجيم وإن عليك اللعنة إلى يوم الدين. لماذا؟ لأنه لم يسجد لك. نعم، عندما تعلم أنه هو الذي أعطاك هاتين الباصرتين، أعطاك هذا السمع، أعطاك هذا اللسان، أعطاك هذا الفكر، أعطاك هذه العافية، أعطاك هذا الطعام، هذا الشراب، الله، حماك من كل سوء، ألا تعشقه؟ تحبه، أكيد بتحبه، جملت النفوس على حب من أحسن إليه. فإذا أحببته هو أنت محجوب عنه، ولا أقول هو محجوب عنك، أنت محجوب عنه ببشريتك الترابية هذه، أنت محجوب عنه، تحبه ولا تراه، ألا تتشوق إليه؟ بلى، تحبه ولا تراه، لا بد أن تتشوق إليه. حب زائد شوق ماذا يساوي؟ يساوي الشوق إلى الوقوف لمناجاته. تأتيك الصلاة، لاحظوا كيف تكون الصلاة في هذه الحالة، عندما تكون محبا لله ومن ثم متشوقا إلى رؤيته ويستضيفك الله، الذي تتشوق إلى رؤيته يستضيفك الله لمناجاته للوقوف بين يديه، كيف تكون مشاعرك آنذاك؟ صحيح أنك لا تراه، لكن الله استضافك إليه، تعلم هذا. أقم الصلاة لذكري، هكذا يقول الله عز وجل. فإذا وقفت بين يديه كم يلذ لك أن تناجيه، البلاغة لا تستطيع أن تصور، الحديث اللساني لا يستطيع أن يصور، واللغة لا تستطيع أن تبين، لكن الإنسان المحب هو الذي يعلم هذا الذي أقول. عندئذ تجد أن هذه المناجاة هي ألذ شيء تمارسه. أي والله، لا شك في هذا ولا ريب. نعم، إذن الصلاة محل للمناجاة أم لا؟ طيب وهذه المناجاة عبارة عن تكليف أم عبارة عن تمتيع وتشريف؟ تشريف وتمتيع وشفيع. نعم، فانظر كم هو كرم الله عز وجل. أنا أذكر أيها الإخوة يوما في صدر شبابي أتمنى أن يكرمني الله بمثل ذلك الشعور الذي أكرمني به آنذاك، أقوله متشوقا إليه والله يعلم ما في نفسي. لم أكن قد تجاوزت 17 ما بين 16 والسابعة عشرة، وكنت طالبا عند شيخنا الشيخ حسن حبنك الميداني رحمه الله تعالى. نعم، وكان الطلبة آنذاك الذين عنده يعني لا يزيدون على 20 طالب تقريبا. في أسبوع من أسابيع صيف ذلك العام غدا بنا لا محل للمناجاة أم لا؟ طيب وهذه المناجاة عبارة عن تكليف أم عبارة عن تمتيع وتشريف؟ تشريف وتمتيع وشفيع. نعم، فانظر كم هو كرم الله عز وجل. أنا أذكر أيها الإخوة يوما في صدر شبابي أتمنى أن يكرمني الله بمثل ذلك الشعور الذي أكرمني به آنذاك، أقوله متشوقا إليه والله يعلم ما في نفسي. لم أكن قد تجاوزت 17 ما بين 16 والسابعة عشرة، وكنت طالبا عند شيخنا الشيخ حسن حبنك الميداني رحمه الله تعالى. نعم، وكان الطلبة آنذاك الذين عنده يعني لا يزيدون على 20 طالب تقريبا. في أسبوع من أسابيع صيف ذلك العام غدا بنا إلى نزهة في قرية نين المعروفة هذه، واستأجر الدار عربية دار من دور التي يبنيها الفلاحون آنذاك. نعم، وأقمنا 3 أو 4 أيام متنزهين في تلك الدار مع شيخنا في ليلة من الليالي، وأنا نائم في الغرفة التي كلنا أو أكثرنا كان يرقد فيها. نعم، أفقت في نصف الليل ولم أعد أستطيع الركض. حفزني حافظ إلى القيام، قمت وتسللت من بين النائمين إلى الشرفة. الشرفة واسعة وتطل على الوادي، وكان الليل بدرا، كان القمر بدرا، وكانت القرية كلها مضاءة بنور البدر. فطاب لي أن أتوضأ وأن أقوم فأصلي. أخذت سجادة صلاة وانتحيت جانبا بحيث لو أفاق أحد لا يراني ولا يسمعوني، ووقفت أصلي. لا أستطيع أبدا أن أحدثكم عن لذة تلك الصلاة، عن لذة تلك المناجاة، وأنا بين 16 والسابعة عشرة. لا أذكر أكنت تجاوزت 17 أم لا. نعم، كلمة إياك نعبد وإياك نستعين، كلمة اهدنا الصراط المستقيم، هذه الكلمة عندما كنت أنطق فيها أشعر أنني ضئيل ضئيل ضئيل أمام ملك الملوك يحوفني بكرمه برضوانه ويلبيني بكلامه. شيء غريب، وكأن الكون كله عبارة عن ساحة لي فقط أناجيه. نعم، لا أعلم لذة في حياتي تمتعت بها كلذة تلك المناجاة لله عز وجل. ثم إنني يعني بعد ذلك غيبت عن هذه اللذة التي أحدثكم عنها، ربما لأن كثرت المعاصي أنا كنت آنذاك قريب عهد بالصغر، وربما كانت صحائفي لا تزال بيضاء يعني، نعم كنت قد دخلت في عهد التكليف يعني فترة قريبة، ربما كان ذلك السبب. أما اليوم فالصحف أصبحت مسودة، والكاهن أصبح مثقلا بالمعاصي، ربما كان هذا هو السبب. لكن إذا نعم غذيت مشاعر الحب لله عز وجل بين جوانحك، وثابرت على ذلك بالإكثار من ذكر الله، فإن الحب يتنامى لله في قلبك. وإذا تنامى الحب لله بين قلبك يدفعك الحب إلى الشوق، والشوق لله يبعثك على لذة المناجاة له. للمحب لما بيكون مشتاق لحبيبه شو بيساوي؟ طول الليل بيقعد بحاكي، ولو كان هو بعيد بحاكيه وبيتخيل انه عم يسمع. بقى كيف انت عم تحاكيه وعم يسمعك؟ الفرق هنا ان محبوبك يسمعك عندما تخاطبه وعندما تناجيه. اجل الصلاة محل المناجاة، فكم يكون العبد سعيدا بان يناجي ربه. ثم قال ومعدن المصافاة، معدن المصافاة الإطلاق. ما معنى هذا الكلام؟ انا مرتكب معاصي، ارتكبت زلت بها القدم، اخطات، نسيت، فعلت كذا، مال محرم اخذته، اسأت الى ذنب من الناس، الى اخر ما هنالك. الباري عز وجل بعد حين يستضيفني اليه كما قلنا، ادخل في رحابه وكأنه يقول تعال يلا لنصفي حسابنا، لنصفي حسابنا، انت شو سويت؟ سويت كذا كذا كذا كذا كذا. يا رب والله انا ما عصيتك، حين عصيتك استكبارا على حكمك، ولكن لسابقة سبق بها قضاءك، بعص يا ربي، فالمغفرة منك والتوبة اليك، يا رب اغفر لي ذنبي. طيب خلاص شو سوينا؟ شطبنا. اذا انظروا، الصلاة عبارة عن ايش اصبحت؟ محل المناجاة ومعدن المصافاة. وشوف كلمة المصافاة هي يعني، هي الباري مو ند لك لحتى يكون في حساب بينك وبينه، نقعد بقى نطلع على الحساب شوفي علي ونمحيه، شوفي علي حساب ثاني، شوفي علي حساب ثالث. لا، عبد واقف بين يدي الرب. نعم المصافاة ما معناها؟ المصافاة ان يستقدمك الرب فيقول تعال اغفر لك ذنوبك، تعال امحو عنك سيئاتك، تعال اصفح عنك الصفح الجميل. الله اصفح عنك الصفح الجميل. طيب الامر شو ثمنه؟ ثمنه ان تقف بين يدي الله ذليلا منكسرا نادما تائبا، تقول يا رب اهدني الصراط المستقيم. يقول لك نعم، هي المصافاة، حسابنا تسكر. بعد شوية تاني خطرة بينفتح حساب جديد، كن نزل على السوق صار معه شغلة، زعل، حكى كلام سيء، اغتاب فلان من الناس، ظلم فلان من الناس، ارتكب شيء معصية بسمعه ببصره بماله بعمله، بيجي دور الثاني يلا بيستضيفك رب العالمين، نفتح الحساب مرة ثانية للمصافاة. نعم، كم هو فضل الله عز وجل علينا أيها الإخوة. ربنا كريم، كريم جدا جدا جدا. نعم. طيب واحد بيقول بركي هالإنسان المعصية تبعه كانت عبارة عن حق أخذه من زيد من الناس، ظلم، وقلنا حقوق الله مبنية على المسامحة، لكن حقوق العباد مبنية على المشاحة. الشرع بيقول نعم لازم توفي حقه. طيب افرض انه ما وفى حقه، المثل بقى هون تحال الى يوم القيامة، ويوم القيامة يستقبل هذان الشخصان المتظلم والظالم ربا كريما غفورا رحيما. في الاسبوع الماضي في خطبة الجمعة ذكرت حديث يا ايها الاخوة يأخذ بالالباب، يرويه الحاكم في مستدركه والخرائطي في مكارم الاخلاق، والسند صحيح. يقول الله سبحانه وتعالى يجثو رجلان بين يدي الله يوم القيامة. الجثو يعني الجلوس في تذلل. فيقول أحدهما للآخر: أي رب خذ لي مظلمتي من هذا. فيقول له الله سبحانه وتعالى: أعطي أخاك حقه. يقول: يا رب لقد نفدت حسناتي. هنيك ما في عملة، العملة الرائجة الحسنات، في عليك حق تدفع حسناتك لصاحب الحق. فيقول الله للآخر للمتظلم: ماذا تفعل بأخي ما بي له حسنات؟ يقول: فليتحمل عني من أوزاري. وهنا فاضت عينا رسول الله صلى الله عليه وسلم بالدمع، وقال: إنه ليوم عظيم، ذاك اليوم الذي يحتاج الناس إلى من يتحمل عنهم أوزارهم. ثم يقول للمتظلم: ارفع بصرك. شوفوا كرم رب العالمين أيها الإخوة. فيرفع بصره فيريه الله قصورا وزخارف ونعما غريبة عجيبة تأخذ بالألباب. فيقول: أي رب، لأي نبي هذا ولأي صديق؟ يقول: لمن يدفع الثمن. يقول: طيب من الذي يدفع الثمن؟ من الذي يستطيع؟ يقول: أنت. يقول: أنا يا رب. قال: نعم، بصفحك عن أخيك. فيصفح عنه. فيقول الله: أمسك بيدي أخيك وادخل الجنة. فأنت عندما لا يتاح لك أن تعطي الحق الذي استلبته من أخيك، فلسوف يكون موعدكما بين يدي رب كريم. هذا إذا رحلت إلى الله وأنت مؤمن به، وإذا رحل هو الآخر إلى الله وأنت مؤمن به. هذا هو ربنا أيها الإخوة، ونحن عبيده، وهذه هي نسبة ما بيننا وبينه. نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم. اللهم إنا ننتظر المزيد من رحمتك، ننتظر المزيد من جودك وكرمك. اللهم أعطي كل منا سؤله بما يرضيك في هذه الساعة المباركة. اللهم وجه قلوبنا جميعا إلى ما يرضيك. اللهم اصرف أفئدتنا وأفئدة أولادنا وذرياتنا عما لا يرضيك يا رب العالمين. اللهم انتصر بعبادك المؤمنين المستضعفين في مشارق الأرض ومغاربها. اللهم انتصر بإخواننا الفلسطينيين المؤمنين المستضعفين يا رب العالمين. ارفع كيد الكائدين عنهم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم نصرك الذي وعدت، اللهم نصرك الذي وعدت، اللهم نصرك الذي وعدت. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.